قلت لها اسمك ايه؟ قالت لي ليه؟ قلت لها عادي انا حاسس ان في بيني وبينك حاجة ومش هنخسر حاجة، ده غير انك جميلة جمال انا بفهم فيه. ايه رأيك يا سميكي نمشي من هنا ونعيش انا وانتي يوم لنفسنا؟ انا ممكن اكون اي حاجة تحبيها بكرة تنسيها عادي، مفيش عندي مشكلة، اعتبريني ما نتكلم. لبسيني اي شخصية بقالي فترة زال محتاج لحد حواليا، نفسي اتشاف يا سميكي واتأكد اني موجود، عايز مشاعر حتى لو مش حقيقية. اعتبريني ما نتكلم. لبسيني اي شخصية بقالي فترة زال محتاج لحد حواليا، نفسي اتشاف يا سميكي واتأكد اني موجود، عايز مشاعر حتى لو مش حقيقية. مش لازم نعرف اي حاجة او نشوف نعمل حساب لبكرة والظروف، ما تيجي نعيش العمر كله وكأنه ليل، وبكرة لما يجي نبقى نشوف. قلبي بيدق بسرعة تيخ طخ طخ، جواها يا حب وانت جوا مني خوف، والعمر بيجري بسرعة يا عبد ما تسيب القلب يفكر بدل النافور. اعتبريني ما نتكلم. لبسيني اي شخصية بقالي فترة زال محتاج لحد حواليا، نفسي اتشاف يا سميكي واتأكد اني موجود، عايز مشاعر حتى لو مش حقيقي. اعتبريني ما نتكلم. لبسيني اي شخصية بقالي فترة زال محتاج لحد حواليا، نفسي اتشاف يا سميكي واتأكد اني موجود، عايز مشاعر حتى لو مش حقيقية. اسمك ايه؟ قالت لي ليه؟ قلت لها عادي انا حاسس ان في بيني وبينك حاجة ومش هنخسر حاجة، ده غير انك جميلة جمال انا بفهم فيه.